بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 211 من البداية والنهاية. فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: قم يا حمزة، وقم يا علي، وقم يا عبيدة بن الحارث ابن المطلب، أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. فقتل الله عتبة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة، وجرح عبيدة، فقتلنا منهم 70 وأسرنا 70. وجاء رجل من الأنصار بالعباس بن عبد المطلب أسيرا، فقال العباس: يا رسول الله، والله إن هذا ما أسرني، لقد أسرني رجل أجلح من أحسن الناس وجها على فرس أبلق ما أراه في القوم. فقال الأنصاري: أنا أسرته يا رسول الله. قبل المتابعة في الحاشية: اجتويناها كرهنا المقام بها. اثنان: وعك أصابته الوعكة فتألم. ثلاثة: آزرته. أربعة: أجلح، أي الشعر من عن جانبي رأسي، والمؤنث جلحاء. والله تعالى أعلم. وتابع. فقال: اسكت، فقد أيدك الله بملك كريم. قال: فأسرنا من بني عبد المطلب العباس وعقيلا ونوفل بن الحارث. وهذا سياق حسن، وفيه شواهد لما تقدم ولما سيأتي. وقد تفرد بطوله الإمام أحمد، وروى أبو داود بعضه من حديث إسرائيل به. ولما نزل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من العريش وحرض الناس على القتال، والناس على مصافهم صابرين ذاكرين الله كثيرا، كما قال الله سبحانه وتعالى آمرا لهم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا واذكروا الله كثيرا. وقال الأموي: حدثنا معاوية بن عمرو عن أبي إسحاق قال: قال الأوزاعي: كان يقال قلما ثبت قوم قياما، فمن استطاع عند ذلك أن يجلس أو يغض طرفه ويذكر الله رجوت أن يسلم من الرياء. وقال عتبة بن ربيعة يوم بدر لأصحابه: ألا ترونهم، يعني أصحاب النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، جثيا على الركب كأنهم حرس يتلمظون كما تتلمظ الحيات أو قال الأفاعي. قال الأموي في مغازيه: وقد كان النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حين حرض المسلمين على القتال قد نفل كل امرئ ما أصاب، وقال: والذي نفسي بيده لا يقاتلهم اليوم رجل فيقتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر إلا أدخله الله الجنة. وذكر قصة عمير بن الحمام كما تقدم، وقد قاتل بنفسه الكريمة قتالا شديدا ببدنه، وكذلك أبو بكر الصديق كما كان في العريش يجاهدان بالدعاء والتضرع، ثم نزلا فحرضا وحثا على القتال وقاتلا بالأبدان جمعا بين المقامين الشريفين. قال الإمام أحمد: حدثنا وكيع، حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب عن علي قال: لقد رأيتنا يوم بدر ونحن نلوذ برسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وهو أقربنا من العدو، وكان من أشد الناس يومئذ بأسا. ورواه النسائي من حديث أبي إسحاق عن حارثة عن علي قال: كنا إذا حمي البأس ولقي القوم اتقينا برسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو نعيم، حدثنا مسعر عن أبي عون عن أبي صالح الحنفي عن علي قال: قيل لعلي ولأبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنهما يوم بدر: مع أحدكما جبريل ومع الآخر ميكائيل، وإسرافيل ملك عظيم يشهد القتال ولا يقاتل، أو قال يشهد الصف، وهذا يشبه ما تقدم من الحديث. أن أبا بكر كان في الميمنة ولما تنزل الملائكة يوم بدر تنزيلا كان جبريل على أحد أعيد لما تنزل الملائكة يوم بدر تنزيلا كان جبريل على أحد المجنبتين في 500 من الملائكة فكان في الميمنة من ناحية أبي بكر الصديق وكان ميكائيل على المجنبة الأخرى في 500 من الملائكة فوقفوا في الميسرة وكان علي بن أبي طالب فيها وفي حديث قبل المتابعة في الحاشية واحد صحيح أحمد اثنان صحيح أحمد ثلاثة يتلمظون تلمظ تتبع الطعم وتذوقه أربعة صحيح أحمد وتابع وفي حديث رواه أبو يعلى من طريق محمد بن جبير بن مطعم عن علي أو بن مطعم أعيد عن علي قال كنت أسبح على القليب يوم بدر فجاءت ريح شديدة ثم أخرى فنزل ميكائيل في ألف من الملائكة فوقف على يمين رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وهناك أبو بكر وإسرافيل في ألف من في الميسرة وأنا فيها وجبريل في ألف قال ولقد طفت يومئذ حتى بلغ أعيد ولقد طفت يومئذ حتى بلغ إبطي أو تابع وقد ذكر صاحب العقد وغيره أن أفخر بيت قالته العرب قول حسان بن ثابت وببئر بدر إذ يكف مطيهم جبريل تحت لوائنا ومحمد وقد قال البخاري حدثنا إسحاق بن إبراهيم حدثنا جرير عن يحيى بن سعيد عن معاذ بن رفاعة ابن رافع الزرقي عن أبيه وكان أبوه من أهل بدر قال جاء جبريل إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقال ما تعدون أهل بدر فيكم قال من أفضل المسلمين أو كلمة نحوها قال وكذلك من شهد بدرا من الملائكة انفرد به البخاري فقد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان وفي صحيح مسلم من طريق عكرمة بن عمار عن أبي زميل حدثني ابن عباس قال بينما رجل من المسلمين يشتد في أثر رجل من المشركين أمامه إذ سمع ضربة بالصوت فوقه وصوت الفارس يقول أقدم حيزوم إذ نظر إلى المشرك أمامه قد خر مستلقيا فنظر إليه فإذا هو خطم أنفه وشق وجهه بضربة الصوت وحضر ذلك أجمع فجاء الأنصاري فحدث ذلك رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقال صدقت ذلك من مدد السماء الثالثة فقتلوا يومئذ 70 وأسروا 70 قال ابن إسحاق حدثني عبد الله بن أبي ذكر بن حزم عمن حدثه عن ابن عباس عن رجل من بني غفار قال حضرت أنا وابن عم لي بدرا ونحن على شركنا والعياذ بالله عز وجل وإن لفي جبل ننتظر الوقعة على من تكون الدائرة فأقبلت الصحابة فلما دنت من الجبل سمعنا منها حمحمة الخيل وسمعنا قائلا يقول أقدم حيزوم فأما صاحبي فانكشف قناع قلبه فمات مكانه وأما أنا لكدت أن أهلك ثم انتعشت بعد ذلك وقال ابن إسحاق وحدثني عبد الله بن أبي بكر عن بعض بني ساعدة عن أبي أسيد مالك بن ربيعة وكان شهد بدرا قال بعد أن ذهب بصره لو كنت اليوم ببدر ومعي قبل المتابعة في الحاشية واحد صحيح البخاري، اثنان صحيح مسلم في الجهاد والسيرة بشرح النووي دار الفجر للتراث. أتابع، لو كنت اليوم ببدر ومعي بصري لأريتكم الشعب الذي خرجت منه الملائكة لا أشك فيه ولا أتمارى. فلما نزلت الملائكة ورآها إبليس وأوحى الله سبحانه وتعالى أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، وتثبتهم أن الملائكة كانت تأتي الرجل في صورة الرجل يعرفه فيقول له أبشروا فإنه ليسوا بشيء والله معكم كروا عليهم. وقال الواقدي حدثني ابن أبي حبيبة عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس قال كان الملك يتصور في صورة من يعرفون فيقول إني قد دنوت منهم وسمعتهم يقولون لو حملوا علينا ما ثبتنا ليسوا بشيء إلى غير ذلك من القول، فذلك قوله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. ولما رأى إبليس الملائكة نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون، وهو في صورة سراقة. وأقبل أبو جهل يحرض أصحابه ويقول لا يهولنكم خذلان سراقة إياكم، فإنه كان على موعد من محمد وأصحابه. ثم قال واللاتي والعزى لا نرجع حتى نفرق محمدا وأصحابه في الجبال، فلا تقتلوهم وخذوهم أخذا. ورواه البيهقي من طريق سلامة عن عقيل عن ابن شهاب عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال قال أبو سعيد بعدما ذهب بصره يا ابن أخي والله لو كنت أنا وأنت ببدر ثم أطلق الله بصري لأريتك الشعب الذي خرجت علينا منه الملائكة من غير شك لا تمار. وروى البخاري عن إبراهيم بن موسى عن عبد الوهاب عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال يوم بدر هذا جبريل آخذ برأس فرسه وعليه أداة الحرب. وقال الواقدي حدثنا ابن أبي حبيبة عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس وأخبرني موسى ابن محمد بن إبراهيم التيمي عن أبيه وحدثني عابد بن يحيى عن أبي الحويرث عن عمارة ابن أكيمة الليثي عن عكرمة عن حكيم بن حزام قالوا لما حضر القتال ورسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم رافع يديه يسأل الله النصر وما وعده يقول اللهم إن ظهروا على هذه العصابة ظهر الشرك ولا يقوم لك دين، وأبو بكر يقول والله لينصرنك الله ولا يبيضن وجهك. فأنزل الله سبحانه وتعالى ألفا من الملائكة مردفين عند اكتناف العدو. قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أبشر يا أبا بكر هذا جبريل معتجر بعمامة صفراء آخذ بعنان فرسه بين السماء والأرض، فلما نزل إلى الأرض تغيب عني ساعة ثم طلع وعلى ثناياه النقع يقول أتاك نصر الله إذ دعوته. وروى البيهقي عن أبي أمامة بن سهل عن أبيه قال يا بني لقد رأيتنا يوم بدر وأن أحدنا ليشير إلى رأس المشرك فيقع رأسه عن جسده قبل أن يصل إليه السيف. في الحاشية واحد انظر ابن هشام في السيرة، اثنان صحيح البخاري في المغازي، ثلاثة رواه البيهقي في الدلائل. متابع. فقال ابن إسحاق حدثني والدي حدثني رجال من بني مازن عن أبي واقد الليثي قال إني لأتبع رجلا من المشركين لأضربه فوقع رأسه قبل أن يصل إليه سيفي فعرفت أن غيري قد قتله. وقال يونس بن بكير عن عيسى بن عبد الله التيمي عن الربيع بن أنس قال كان الناس يوم بدر يعرفون قتل الملائكة ممن قتلوهم يضرب فوق الأعناق وعلى البنان مثل سمة النار أو يضرب فوق الأعناق وعلى البنان مثل سمة النار وقد أحرق به. أتابع. وقال ابن إسحاق حدثني من لا أتهم عن مقسم عن ابن عباس قال كانت سيماء الملائكة يوم بدر عمائم بيض قد أرخوها على ظهورهم إلا جبريل فإنه كانت عليه عمامة صفراء. وقد قال ابن عباس لم تقاتل الملائكة في يوم سوى يوم بدر من الأيام وكانوا يكونون فيما سواه من الأيام عددا ومددا لا يضربون. وقال الواقدي حدثني عبد الله بن موسى بن أبي أمية عن مصعب بن عبد الله عن مولى لسهيل بن عمرو سمعت سهيل بن عمرو يقول لقد رأيت يوم بدر رجالا بيضا على خيل بلق بين السماء والأرض معلمين يقتلون ويأسرون. وكان أبو أسيد يحدث بعد أن ذهب بصره قال لو كنت معكم الآن ببدر ومعي بصري لأريتكم الشعب الذي خرجت منه الملائكة لا أشك ولا أمتري. قال وحدثني خارجة بن إبراهيم عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لجبريل من القاتل يوم بدر من الملائكة عيد من القائل يوم بدر من الملائكة أقدم حيزوم. فقال جبريل يا محمد ما كل أهل السماء أعرف. قلت وهذا الأثر مرسل وهو يرد قول من زعم أن حيزوم اسم فرس جبريل كما قاله السهيلي وغيره والله سبحانه وتعالى أعلم. وقال الواقدي حدثني إسحاق بن يحيى عن حمزة بن صهيب عن أبيه قال فما أدري كم يد مقطوعة وضربة جائفة لم يدم كلمها قد رأيتها يوم بدر. وحدثني محمد بن يحيى عن أبي عقيل عن رافع بن خديج عن أبي بردة بن نيار قال جئت يوم بدر بثلاثة أرؤس فوضعتهن بين يدي رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقلت أما رأسان فقتلتهما وأما الثالث فإني رأيت رجلا طويلا قتله فأخذت رأسه. فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ذاك فلان من الملائكة. وحدثني موسى بن محمد بن إبراهيم عن أبيه قال كان السائب بن أبي حبيش يحدث في زمن عمر يقول والله ما أسرني أحد من الناس فيقال فمن يقول لما انهزمت قريش انهزمت معها فأدركني رجل أعيد فمن يقول لما انهزمت قريش انهزمت معها فأدركني رجل أشعر طويل على فرس أبيض فأوثقني رباطا وجاء عبد الرحمن بن عوف فوجدني مربوطا فنادى في العسكر من أسر هذا حتى انتهى بي إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. في حاشية واحد انظر كنز العمال وفي إسناده نظر وهو عند أحمد. متابع. حتى انتهى بي إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقال من أسرك؟ قلت لا أعرفه وكرهت أن أخبره بالذي رأيت. فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أسرك ملك من الملائكة اذهب يا ابن عوف بأسيرك. وقال الواقدي حدثني عابد بن يحيى حدثنا أبو الحويرس بن عيد حدثنا أبو الحويرس عن عمارة بن أكيمة عن حكيم بن حزام قال لقد رأيتنا يوم بدر وقد وقع بجاد من السماء قد سد الأفق، فإذا الوادي يسيل نهلا فوقع في نفسي أن هذا شيء من السماء أيد به محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فما كانت إلا الهزيمة. ولقي الملائكة، وقال إسحاق بن راهويه حدثنا وهب بن جرير بن حازم حدثني أبي عن محمد بن إسحاق، حدثني أبي عن جبير بن مطعم قال رأيت قبل هزيمة القوم والناس يقتتلون مثل البجاد الأسود قد نزل من السماء مثل النمل الأسود، فلم أشك أنها الملائكة، فلم يكن إلا هزيمة القوم. ولما تنزلت الملائكة للنصر ورآهم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حين أغفى إغفاءة ثم استيقظ وبشر بذلك أبا بكر وقال أبشر يا أبا بكر، هذا جبريل يقود فرسه على ثناياه النقع، يعني من المعركة. ثم خرج رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من العريش في الدرع فجعل يحرض على القتال ويبشر الناس بالجنة ويشجعهم بنزول الملائكة، والناس بعد ذلك وعيد الناس بعد على مصافهم لم يحملوا على عدوهم، حصل لهم السكينة والطمأنينة، وقد حصل النعاس الذي هو دليل على الطمأنينة والثبات والإيمان، كما قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذ يغشيكم النعاس أمنة منه، وهذا كما حصل لهم بعد ذلك وأعيد وهذا كما حصل لهم بعد ذلك يوم أحد بنص القرآن. ولهذا قال ابن مسعود النعاس في المصاف من الإيمان والنعاس في الصلاة من النفاق. وقال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعود ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين. قال الإمام أحمد حدثنا يزيد بن هارون ثنى محمد بن إسحاق حدثني الزهري عن عبد الله بن ثعلبة أن أبا جهل قال حين التقى القوم اللهم أقطعنا للرحم وآتانا بما لا نعرف فأحنه الغداة، فكان هو المستفتح. وكذا ذكره ابن إسحاق في السيرة، ورواه النسائي من طريق صالح بن كيسان عن الزهري، ورواه الحاكم من حديث الزهري أيضا، ثم قال صحيحا على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وقال الأموي حدثنا أسباط بن محمد القرشي عن عطية عن مطرف في قوله إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، قال أبو جهل اللهم أعز الفئتين وأكرم القبيلتين وأكثر الفريقين، فنزلت إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح. في الحاشية واحد النقع الغبار الساطع، والبجاد الثوب المخطط. اثنان صحيح أحمد الحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي، وانظر الجامع لأسباب النزول. وتابع وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله سبحانه وتعالى وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم، قال أقبلت عير أهل مكة تريد الشام، فبلغ ذلك أهل المدينة فخرجوا ومعهم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يريدون العير، فبلغ ذلك أهل مكة فأسرعوا إليها لكي لا يغلب عليها النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وأصحابه، فسبقت العير رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وكان الله قد وعدهم إحدى الطائفتين وكانوا يحبون أن يلقوا العير. وسار رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بالمسلمين يريد القوم، وكره القوم مسيرهم لشوكة القوم. فنزل النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم والمسلمون، وبينهم وبين الماء رملة دعفة، فأصاب المسلمين ضعف شديد، وألقى الشيطان في قلوبهم الغيظ بوسوسهم تزعمون أنكم أولياء الله وفيكم رسوله وقد غلبكم المشركون على الماء وأنتم كذا، فأمطر الله عليهم مطرا شديدا فشرب المسلمون وتطهروا، فأذهب الله عنهم رجز الشيطان فصار الرمل لبدا، ومشى الناس عليه والدواب فساروا إلى القوم، وأيد الله نبيه والمؤمنين بألف من الملائكة، فكان جبريل في 500 من الملائكة مجنبة، وميكائيل في 500 من الملائكة مجنبة، وجاء إبليس في جند من الشياطين ومعه ذريته وهم في صورة الرجال من بني مدلج، والشيطان في صورة سراقة بن مالك بن جعشم. وقال الشيطان للمشركين: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. فلما اصطف الناس قال أبو جهل: اللهم أولانا بالحق فانصره. ورفع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يديه فقال: يا رب إن تهلك أو إن تهلك هذه العصابة فلم تعبد في الأرض أبدا. فقال له جبريل: خذ قبضة من التراب. فأخذ قبضة من التراب فرمى بها وجوههم، فما من المشركين من أحد إلا وأصاب عينيه ومنخريه وفمه تراب من تلك القبضة، فولوا مدبرين. وأقبل جبريل إلى إبليس فلما رآه وكانت يده في يد رجل من المشركين انتزع إبليس يده ثم ولى مدبرا وشيعته. فقال الرجل: يا سراقة، أما زعمت أنك لنا جار؟ قال: إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله والله شديد العقاب. وذلك حين رأى الملائكة. رواه البيهقي في الدلائل. قال الطبراني: حدثنا مسعدة بن سعد العطار، ثنى إبراهيم بن المنذر الحزامي، ثنى عبد العزيز بن عمران، ثنى هشام بن سعد عن عبد ربه ابن سعيد بن قيس الأنصاري عن رفاعة بن رافع قال: لما رأى إبليس ما فعل الملائكة بالمشركين يوم بدر أشفق أن يخلص إليه، فتشبث به الحارث بن هشام وهو يظن أنه سراقة بن مالك، فوكز في صدر الحارث ثم خرج هاربا حتى ألقى نفسه في البحر ورفع يديه فقال: اللهم إني أسألك نظرتك إياي. وخاف أن يخلص القتل إليه. وقبل أبو جهل فقال: يا معشر الناس، لا يهولنكم خذلان سراقة بن مالك، فإنه كان على ميعاد من محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في الحاشية واحد: دعصة أرض سهلة فيها رملة تحمى عليها الشمس ورمضاؤها أشد حرا من غيرها. وتابع: ولا يهولنكم قتل شيبة وعتبة والوليد، فإنهم قد عجلوا، فولات والعزة لا نرجع حتى نفرقهم بالجبال، فلا ألفين رجلا منكم قتل رجلا، ولكن خذوهم أخذا حتى تعرفوهم سوء صنيعهم من مفارقتهم إياكم ورغبتهم في اللات عن اللات والعزة. ثم قال أبو جهل متمثلا: ما تنقم الحرب الشموس مني، بازل عامين حديث سني، لمثل هذا ولدتني أمي. وروى الباقدي عن موسى بن يعقوب الزمعي عن عمه عن أبي بكر بن أبي سليمان عن أبي حتمة: سمعت مروان بن الحكم يسأل حكيم بن حزام عن يوم بدر فجعل الشيخ يكره ذلك، فألح عليه فقال حكيم: التقينا فقاتلنا فسمعت صوتا وقع من السماء إلى الأرض مثل وقعة الحصاة في الطست، وقبض النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم القبضة من التراب فرمى بها فانهزمنا. قال الواقدي: حدثنا إسحاق بن محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله عن عبد الله بن ثعلبة بن صعير، سمعت نوفل بن معاوية الديلي يقول: انهزمنا يوم بدر ونحن نسمع صوتا كوقع الحصى في الطاس في أفئدتنا ومن خلفنا، وكان ذلك من أشد الرعب علينا. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى جميع الأنبياء والملائكة والمرسلين وآل كل أجمعين، والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى جميع الأنبياء والملائكة والمرسلين جميعهم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.